الحمد لله رب المشرقين والمغربين الحمد لله الذي جعل الليل والنهار آيتين الحمد لله الذي جعل حاجزا بين البحرين وأخرج اللبن من بين فرث ودم مختلطين الحمد لله القوي القادر يا رب أنت للضعيف جابر يا رب أنت للمظلوم ناصر يا رب أنت للظالم كاسر سبحانك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللهم صل على نبينا محمد خير من صام وأفطر وخير من سبح وكبر وخير من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب اهدنا فيمن هديت يا رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت يا رب بارك لنا فيما أعطيت يا رب بارك لنا فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله على ما أنعمت به علينا وأوليت يا من تبت على آدم بصالح الكلمات يا من جعلت النار لإبراهيم كنسيم الزهرات وفلقت البحر لموسى وجعلته من أمهد الطرقات وفلقت البحر لموسى وجعلته من أمهد الطرقات وجعلت السجن ليوسف منجاة من الشبهات وجعلت السجن ليوسف منجاة من الشبهات سبحانك يا عظيم يا الله سبحانك يا قوي يا الله اللهم ارزقنا حب القرآن وبركة القرآن اللهم ارزقنا حب القرآن وبركة القرآن ونور القرآن ونور القرآن وشفاعة القرآن وشرف القرآن وشرف القرآن وهدي القرآن وهدي القرآن اجعله لنا نورا في قبورنا اجعله لنا نورا في قبورنا ومنهاجا لحياتنا ومنهاجا لحياتنا ورفعة لدرجاتنا وقوة لضعفنا وقوة لضعفنا وغنى لفقرنا وغنى لفقرنا اللهم ألبسنا به الحلل اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم واجعله شفيعا لنا يوم القيامة واجعله شفيعا لنا يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات والصبر على البليات والصبر على البليات يا رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا رب اجعلنا لك شكارين يا رب اجعلنا لك شكارين يا رب اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك مخبتين إليك أواهين يا رب تقبل توبتنا يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسدد ألسنتنا يا ربنا يا من إذا سأله عبد أعطاه يا ربنا يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا تمنى ما عنده أعطاه منا يا ربنا يا رب أعطيتنا نعما كثيرة وتكرمت بها علينا فتقوينا بها على معصيتك يا ربنا يا من إذا أقبل عليه عبد قربه وأدناه يا ربنا يا من إذا أقبل عليه عبد قربه وأدناه، وإذا جاهره بالعصيان ستر عليه وغطى. يا ربنا بأي وجه نلقاك وهذه وجوهنا قد اسودت؟ يا ربنا بأي وجه نلقاك وهذه وجوهنا قد اسودت وقلوبنا قد أظلمت وصحائفنا بالخطايا والذنوب قد امتلأت؟ ليس لنا إلاك يا الله، ليس لنا إلاك يا الله، ليس لنا إلاك يا الله، يا رحيم يا الله، يا رحمن يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها وخطأها وعمدها، يا رب اغفر ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها وخطأها وعمدها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب اعف عنا، يا رب اعف عنا، يا رب اعف عنا، يا رب اعف عنا، يا رب اعف عنا، وأعتق من النار رقابنا، وأعتق من النار رقابنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، يا ربنا يا من جعلت ليلة القدر خير ليلة في كل عام، نحن الآن في بيتك ننتظر الغفران، ننتظر الغفران، اجعلنا من الفائزين برمضان، اجعلنا من الفائزين برمضان، واكتب لنا أجر ليلة القدر يا منان، اكتب لنا أجر ليلة القدر يا منان، اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وضمته والصراط وزلته، نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته ويوم القيامة وروعته. يا من خلقت النار للعصاة الفجار وجعلت لهم طعاما من نار وشرابا من نار، يا ربنا أتسلط النار على رقاب أتت إليك خاضعة؟ يا رب أتسلط النار على رقاب أتت إليك خاضعة؟ أتسلط النار على أعين أتت إليك باكية؟ أتسلط النار على وجوه أتت إليك خاشعة؟ لا تشوي وجوهنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي وجوهنا بالنار. اللهم أدخلنا الجنة دار السلام واجمعنا فيها بالنبي الإمام ومتعنا فيها برؤيتك يا منان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ارفع عن شبابنا الفتن والشبهات، واغضد أبصارهم عن المحرمات، واغضض أبصارهم عن المحرمات، واجعل نساءنا صالحات، وزينهن بالحجاب، وزينهن بالحجاب، وعمر بيوتنا بصالح الذريات، عمر بيوتنا بصالح الذريات، ارزق شبابنا بالزوجات الصالحات، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، واغفر لوالدينا، واغفر لوالدينا، واغفر لوالدينا، واغفر لوالدينا، واغفر لوالدينا، واشف مرضانا، واشف مرضانا يا رب، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا يا رب، ارحم موتانا، اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، واقض ديوننا، واقض ديوننا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء واحفظ مصر من الأعداء واحفظ مصر من الأعداء واحفظ مصر من الأعداء أنزل على بلدنا مصر الأمن والأمان والسلم والسلام والسعادة والاستقرار ارفع عنا الغلاء والوباء لا تشمت بنا الأعداء لا تشمت بنا الأعداء وارزقنا حاكما عادلا ارزقنا حاكما عادلا ارزقنا حاكما عادلا ارزقنا حاكما عادلا ارزقنا حاكما عادلا ارزقنا حاكما عادلا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واخذل من خذل الدين واخذل من خذل الدين وأذن لشريعتك أن تسود البلاد وأذن للشرع أن يسود البلاد ولسنة نبيك أن تسود البلاد اللهم كن لإخواننا في سوريا يا رب كن لإخواننا في سوريا يا رب يقتلون ويذبحون وأطفالهم يشردون ونساؤهم يغتصبون كن لإخواننا في سوريا كن لإخواننا في سوريا عليك بالحكام الظالمين عليك بالظالم بشار عليك بالظالم بشار اللهم دمر اليهود وخرب بيوتهم وشل أعضاءهم وشل أعضاءهم ويتم أطفالهم ومكن للمجاهدين من رقابهم يا رب مكن للمجاهدين من رقابهم يا رب قو شوكة المجاهدين واشف جريحهم ووحد صفهم ووحد كلمتهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا ودعاءنا ودعاءنا لا ترجعنا خائبين لا تردنا خائبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.